بمعرفة وإشراك، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وكأن البصر في مقدمة الرأس، يشخص البصر يتسع البصر لا يخرج أبدا. لماذا؟ إنه يرى جحيما أمامه، إنه يرى أهوالا أمامه، إنه يرى أنكالا أمامه، إنه يرى شدة أمامه، إنه يرى الحليم والجحيم والصليب والسلاسل، إنه يرى العذاب الأليم. إنه انتقل من العلم إلى المعاناة، انتقل من القراءة والسماع إلى الرؤية والمشاهدة. ولذلك صح بسند صحيح أن طاووس رحمه الله جل وعلا دخل على أهل الشام بن عبد الملك على الخليفة، فقال له: يا أمير المؤمنين، اتق الله يوم الآثام. اتق الله يوم الآثام. فقال هشام: وما يوم الآثام؟ قال: هو اليوم الذي قال الله فيه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الخاطئة. فصعق هشام خر مغشيا على العالم، فلما أفاق نظر الليل طاووس قائلا: هذا ذل الصفح، فكيف بذل المعاينة؟ فمجرد ما سمع وفصل ولم ترى، فكيف إذا رأيت جهنم وما فيها من الأكياد والجبال وما فيها من الزهور وما فيها من الحياة والعقار وما فيها من السلاسل والأغلال وما فيها من الكرب والأنهار وما فيها من الصديق والجحيم والحبيب؟ ماذا تفعل يا مسكين؟ الله هذا ذل الصفة، فكيف بذل المعاملة؟ وليقول ميمون ابن مزراع، هكذا القصة، ميمون ابن مزراع هذا الإمام التابعي العظيم صح موقوفا عليه بسند صحيح أنه قال: رب قارئ للقرآن والقرآن ينعم. ويدعي انه على الصلاه، ظالم ويذكر كتاب الله جل وعلا، ظالم ويقرا القران امام الليل واطراف النهار، ظالم ويفتح المصحف امام الخليج والبعيد امام الغريب والحبيب. عقبه اخرى الى قول ميمون يقول: رب القارئ للقران والقران يلعنه. كيف يلعنه القرآن؟ قال: إنما يقرأ قول الحق جل وعلا: اللعنة الله على الظالم. القرآن يلعنه حينئذ. أخي ولدي، ركزوا جميعا، فإني أبطئ لخطورة الموضوع. الضرب ولا تحسبن الله يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال أهل العلم: وأن الأبصار تتجه إلى رؤية جهنم حينما تنزل إلى الأرض الموصوف، أو ما وقفت على حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لقد قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم. أعاذنا الله يؤتى يوم القيامة بجهنم. يقول قائل: وأما يؤتى بها؟ قلت: يأتي بها النبي إذا قال للشيء كن فيكون. يؤتى بجهنم يوم القيامة، ولها يومئذ 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يدورونها. على الزمام الواحد

وكأنه بينه محرما. خلق ما له يا عباد كل فلان الا نفذته واستهتم اهله. يا عباد كل فلان الا قطعته وقطعته وقطعته. يا عباد كل محال الا من كتبته واستهتم اهله. يا عباد اذا اخذتمون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفركم. يا عباد انما من اعمال احصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد دون ذلك فلا يلومن الا نفسه. يا عباد لو ان اولكم واخركم ينتهوا مسجده الذي اجتمعوا على بهذا تروح الى الله.

نرجو أكثر من هذا بإذن الله جل وعلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فرقين وضلالا بعيدا. اللهم ارحم قلوبنا خيرا لنا وأزحنا بغلظتك شرا لنا، وارزقنا بقية طاقتها فينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين بغزة، اللهم فرج كرب المكروبين بغزة، اللهم فرج كرب المكروبين المولدين بغزة وفي فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أطعم جميعهم، اللهم اسقط ظامئهم، اللهم ثبت رؤيتهم، اللهم انصرهم على الأعدائين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم دمرهم تدميرهم، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا بهم ساعة الفوضى. اللهم أنزل عليهم جنودا من السماء فعذبهم كل مرة. اللهم زلزل الأرض بالتأكيد، اللهم صرف عليهم الأمراض والأوجاع والمرضى، اللهم ارحمهم كما فرحت الشر والخير، فإنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعد لنا مكة الذي بالليل له بالملاعين وارزقنا فيه صلاة قبل المنام. Thank you.